بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسن. الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعوابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن الخير؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأنت إليه البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك عنه الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد الحسن. طيب، ما معنى رويناه؟ رويناه نعم، رويناه يعني أخذه بالإسناد المتصل. يعني أنت مثلا لو عندك إسناد متصل يعني بالسلام تقول إيه؟ رويناه، روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي هريرة، واتصلوا ده الإسناد. طيب، البر ما هو البر؟ اسم جامع لكل خير، حسن الخلق. الخلق، حسن الخلق هو الإنصاف في المعاملة. طيب، والإثم ما هو الإثم؟ الذنب. نعم، أحسن. حاك في صدرك أي اختلج في النفس وتردد في القلب ولم يطمئن إليه. طيب، وكرهت أن يطلع عليه الناس. كرهت يعني إيه؟ المقصود بالكراهة هنا كراهة دينية أم كراهة طبيعية؟ الطبيعية اللي هي إيه؟ كراهة مثلا الإنسان للنجاسة. أما الكراهة الدينية الكراهة التي كرهها الشارع، المقصود من الكراهة إيه؟ لا، الكراهة الدينية، الكراهة الدينية أن يطلع عليه الناس. المقصود بالناس هنا إيه؟ وجوه الناس وأمثالهم. ما اطمأنت إليه النفس، اطمأنت إليه النفس أي إيه؟ سكنت إليه النفس الطيبة. وإن أفتاك الناس، المقصود بالناس هنا إيه؟ علماؤهم. وأفتوك أفتوك إيه بخلافه. تقول أنت ولا إيه؟ خلاص قربنا نخلص، أبشروا. إيه يعني ربنا يسر. تفضل يا شيخ سيد قل لنا فائدة. إيه الترغيب في حسن الخلق. يلا تفضل. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. احسنت تفضل يا شيخ. قلب المؤمن يطمئن للحلال ويقترب من الحرام. أحسن تفضل. نعم أحسن أحسن تفضل يا شيخ. أحسنت ممتاز. طب أحسنت تفضل يا حبيبي. أحسنت. المؤمن ذو القلب الصافي يحاك الإثم في صدر. طيب أيضا يؤخذ من هذا الحديث أن الفتوى لا تزيل الشبهة إذا كان المستفتي ممن شرح الله صدره، وكان المفتي إنما أفتى بمجرد الظن أو ميل إلى الهوى من غير دليل شرعي. لو قال لك إن الفوائد الربوية حلال فحينئذ لا يجوز لك أن تنقاد إلى هذه الفتوى. كذلك الحديث في فضل حسن الخلق، ويؤخذ من الحديث البر عليه نور يعرفه كل أحد والاسم يسبب شككا وقلقا كذلك الشريعة في مجملها واضحة بينة من حيث البر والاسم بحيث لا يلتبس الحق بالباطل. يؤخذ من هذا الحديث أيضا من علامات الاسم أنه يسبب حرجا للنفس. يؤخذ أيضا الحديث أصل في باب الورع. الحديث يدل على أن الإنسان لا يفعل مثل ما يفعل سائر الناس سواء كان الفعل حلال أم حرام، إنما يتأنى ويستفتي أهل العلم. الطاعات تجلب السعادة للمؤمن لأنها من البر الذي تطمئن إليه النفس. الحديث يدل على أن الإنسان في فتواه قد يجانب الصواب ومع ذلك لم يحكم بتأثيمه.